أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في النظر الثالث في اللواحق من كتاب الغصب. المسألة السابعة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع، يعني من الغاصب، وعليه أجرة الأرض، وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر وأرش الأرض إن نقصت، لأنه قد تنقص بسبب هذه الحفر وبسبب هذه التربة المستهلكة بالزرع وإلى غير ذلك. فعليه الأرش، أرش النقصان في هذه الأرض. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، صاحب الأرض قال له أنا أبذل لك قيمة هذا الزرع، لم يجب على الغاصب إجابته. وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله ولو هبة. ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها، وهل له طمها مع كراهية المالك؟ قيل نعم. لماذا؟ قال لتحفظها من درك التردي. ولو قيل للمالك منعه كان حسنا، والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها، اي باستبقاء هذه البئر. المسألة الثامنة: اذا حصلت دابة في دار لا تخرج الا بهدم، فان كان حصولها بسبب من صاحب الدار الزم الهدم والاخراج، ألزم الهدم والإخراج. خلنا نأخذ مثال، مثلا غصب فيلا نعم، أدخله عندما كان صغيرا في هذه الدار، ثم كبر هذا الفيل ولا يمكن إخراجه إلا بهدمها. فيقول فإن كان حصولها، حصول هذه الدابة من صاحب الدار، ألزم الهدم والإخراج ولا ضمان على صاحب الدابة. قلنا لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم، ضمن الهدم. وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته، سوف تخرج هذه الدابة لمصلحة صاحبها. ولو أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن. يعني شنو يضمن؟ يضمن شنو؟ يضمن القدر. احسنت. وان لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا، مثل ان يجعل قدره في الطريق كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر، لان التفريط كان من صاحب القدر. وإن لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها وكان القدر في ملك صاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته. المسألة التاسعة. قال الشيخ في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجد بغير إذن مالك الجد. مدعيا للإجماع، وفي دعوى الإجماع نظار. المسألة العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل، ضمن الغاصب قيمته، وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية، فكم ديته وكم الجناية؟ فأقل الأمرين، إن كانت الجناية أقل فيؤخذ على الجناية، إن كانت الدية أقل يؤخذ على الدية. وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه، ضمن الغاصب الأرش. وإن عفى على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين. الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته، إعادة المغصوب، ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب، لم يلزم الغاصب، لأن الحق هو النقل، ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة. النوع الثاني: من النظر الثالث عندما قال في اللواحق، وهي نوعان. النوع الأول في لواحق الأحكام. قال: النوع الثاني في مسائل التنازع أو مسائل النزاع، اختلاف يعني، وهي ستة. الأولى: إذا تلف المغصوب واختلف في القيمة، يعني صاحب الملك والغاصب اختلف في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وهو قول الأكثر لأن المالك أدرى بقيمته، وقيل القول قول الغاصب وهو أشبه بأصول مذهب. أما لو ادعي ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول ثمن الجارية حبة أو درهم، حبتون قال اي حبة، قال حبة ذهب أو درهم مثلا، لم يقبل. المسألة الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفتان يزيد بها ثمن، كحرفة يعلمها مثلا أو صنعة أو ما شابه ذلك، كمعرفة الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل يشهد له. أما لو ادعى الغاصب عيبا كالعور وشبهه فأنكر المالك، فالقول قول مع يمينه لأن الأصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما. المسألة الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح، فقال للمشتري بعتك ما لا أملك، وأقام بينة، هل تسمع بينته؟ قيل لا، وهذا القول للشيخ والعلامة والشهيدين. لأن لأنه مكذب لها بمباشرة البيع. وقيل إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلا ردت. المسألة الرابعة: إذا مات العبد، أي عبد المغصوب، إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته، وقال المالك بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه. وقال في الخلاف: ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا. المسألة الخامسة: إذا اختلف في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده عليها، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين. المسألة السادسة: إذا اختلف فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع. ننتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب الشفعة. بعد أن انتهى الكلام من كتاب الغاصب، يتكلم المصنف عن كتاب الشفعة، وذلك لاستثناء حرمة أخذ المال قهرا بالشفعة، لأن الشفعة كما لو كان عندي أرض ولكنها مشاعة، أشترك في هذه الأرض مع غيري بحصة مشاعة، فلي منها مقدار وله منها مقدار. لو أراد أحدنا أن يبيع سهمه من الأرض، هذا السهم المشاع، فمن حقي أن أكون أنا المشتري، الأولوية بالشراء هو لي. هذا هو المراد من الشفعة. قال: كتاب شفعتي، أي هذا كتاب شفعتي. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبره وهو مضاف، وشفعتي مضاف إليه. قال: الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع، والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد. المقصد الأول: ما ثبت فيه الشفعة، أو ما تثبت فيه الشفعة، وتثبت في الأراضين كالمساكن والعراس. العراس جمع عرصة، وهي الأرض الواسعة التي لا بناء فيها ولا زال، تسمى ماذا؟ عرصة. والبساتين إجماعا، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل، وهذا القول للشيخين والمفيد والمرتضى، وكذلك للصدوقين أيضا والمرتضى وابن إدريس، لعله الرضي وابن إدريس، قيل نعم دفعا لكلفة القسمة. دفعا لكلفة القسمة، سفينة شلون يقسمونها؟ الآلات شلون يقسمونها؟ الثياب كيف تقسم؟ فنعم تثبت الشفعة أيضا فيها. ما مثلا خلنا نقول ما يتضرر بقسمته ولا يستفاد منه، خلنا نقول هالشكل تثبت الشفعة. لكن الروايات ذكرت يعني أشياء محددة تثبت فيها الشفعة، ولذلك أسند هذا القول إلى القيل. قال قيل: قيل نعم دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس طبعا يونس ابن عبد الرحمن ثقة جليل. عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام قيل لا، اقتصارا على التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع، واستضعافا للرواية المشار اليها وهو اشباه. اما الشجر والنخل والابنية فتثبت فيه الشفعة تبعا للارض، تبعا للارض، ولو افرد بالبيع يعني افرد الشجر والنخيل والابنية نزل على القولين، نزل على القولين. يعني شو القولين؟ القولين اللي تكلمنا عنهما في البداية. قال نعم، ومن الاصحاب من اوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان، وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته تردد اشباه انها لا تثبت. شوف، ما يمكن ان نقول ان كل ما يتضرر بقسمته تثبت فيه الشفعة، فهل تثبت فيه الشفعة ام لا؟ المصنف يتردد في ذلك ويقول اشباه انها لا تثبت، ان الروايات حددت يعني اشياء معينة تثبت فيها وانواع معينة. ونعني بالضرر ان لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة، ولو كان الحمام او الطريق او النهر مما لا يبطل منفعته بعد القسمة اجبر الممتنع وتثبت الشفعة. وكذا لو كان مع البئر بياض ارض، يعني ارض خالية، يعني بحيث تسلم البئر لأحدهما، وفي دخول الدولاب، تعرفون الدولاب شنو؟ ها؟ لا، الدولاب هي الآلة التي يستخرج بها الماء. فأنا أجيبكم أرسل إليكم الدولاب، احنا مرت علينا البترون تون بس ما ادري شلون نسيتون. لا لا لا، الدولاب هالكيفية زين، وهذا هني هذا فيه يحلقون فيه هذا هالكيفية هذه ويحلون في الماء زين، فهذه يتحرك ايه، فكل ما تحرك زين خليني في حوض، فيسمى الماء وين؟ في الحوض، وهذا يروح الى الباقي، هذا يسمونه الدولاب. قال وفي دخول الدولاب والناعورة، الناعورة الخشبة التي تسلل عليها الدابة، والناعورة في الشفعة اذا بيع مع الارض تردد، لأنه ليس من عادتها أنها تنقل. صاحب المسالك يقول احترز بقوله إذا بيع مع الأرض، أما لو بيع منفردا فإنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة حينئذ بناء على عدم ثبوتها فيما ينقل. هذه رسموها على أساس يكون لو درستون عندكم شيء واضح. إذ ليس من عادته أن ينقل، ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة. وأي أي حبال؟ هذه الحبال، تعرفوا هذا الحال الذي تركب عليها الشفعة، هذا هل يركب الشفعة أم لا يركب؟ إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات، ولا تثبت الشفعة في الثمرة، وإن بيعت على رؤوس النخل والشجر منضمة إلى الأصل والأرض، وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب كالبئر كالنهر مثلا، إذا بيع معها ولو أفردت الأرض المقسومة يعني عن الطريق أو عن البئر بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض لأنها مقسومة. أي ممكن إذا ما كان هناك تضرر ممكن. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته. ولو باع عرصة أو عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة فالشفعة في الشقص خاصة بحصة من الثمن. يعني شنو؟ يعني هذه الأرض وشخص فيها هذا المشترك فيه بين اثنين فهذا ببيع زين وهذا الشخص هو محل الاشتراك. ماذا يقول؟ يقول ولو باع عرصة مقسومة وشخصا من اخرى صفقة فالشفعة في الشخص خاصة بحصة يتمن. لا هو لما نقول ان تبع هي مقسومة الارض الارض مقسومة بس الشخص هذا مو مقسوم. ايوه تثبت الشفعة. قال تثبت في الشخص فقط لان الارض مقسومة وقلنا ان المقسوم لا شفعة فيه الشفعة في المشاع. ويشترط انتقال الشخص بالبيع فلو جعله صداقا يعني مهرا للزوجات او صدقتان او هبتان او صلحا فلا شفعاء. ولو كانت الدار وقفا وبعضها طلقا يعني طلقا شلون يملكها يعني طلقا يعني مملوك له لم يجعلها وقفا لم يجعله شيء تبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا بأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. وقال المرتضى رحمه الله تثبت الشفعة تثبت الشفعة. المقصد الثاني في الشفيع يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.